الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. فصل في فضل العقل. طيب، أنا استحسن المصنف رحمه الله ذكر في درس هذا اليوم كثير مما كان يقوله بعض السلف وبعض أهل الفضل في مسألة العقل وفضله، وهذا لا يهمنا كثيرا ولا يفيدنا كثيرا، فأشرنا على ما جاء ما أورده البيهقي رحمه الله من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينا أن نقتصر على الكلام عليها. افتح صفحة 170، افتح صفحة 170 رقم 4700، اقرأ هذا. حدثنا أبو أحمد عبد الله بن قريش قال: وجدت في سماع الفرج بن اليمان، حدثنا عمر بن يزيد عن زياد بن علاقة عن جرير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم متعني من الدنيا بسمعي وبصري وعقلي. هذا إسناد ضعيف وروي من وجه آخر. هذا الحديث اللهم متعني بسمعي وبصري ورد عن عائشة بسند فيه مقال، وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما عن جرير هذه الرواية لا نعرفها، ولم يريدها أحد من أصحاب السنن. والحديث فيه ضعف إن لم يكن غير صحيح. والبيهقي رحمه الله أورده لأن فيه لفظة عقل، جاء به شاهدا على مسألة العقل، وبينا فيما سبق أن لفظة العقل لم يرد من طريق صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، جرير يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم متعني من الدنيا بسمعي وبصري وعقلي. أما الوارد الصحيح عن أبي هريرة لا عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري وانصرني على من يظلمني وخذ بثاري منه. هكذا الرواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوها مرة ثانية، هذا رواها الترمذي في سننه، ورواه البخاري في الأدب المفرد. اسمعوا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم، ما صح عنه. كان يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري. كان يقولها صباحا، أو كان يقولها كثيرا ما كان يقولها صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بسمعي وبصري. تقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يمتعه بالسمع والبصر، ما قال اعطني سمعي وبصري، اعطني سمعا وبصرا، قال متعني بسمعي وبصري، أي السمع الموجود والبصر موجود. والبصر له قوة وحاسة وهي الإبصار، والسمع له إدراك المسموعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يمتعه أي يجعله له متاعا، والتمتع أي الانتفاع به. فلما قال متعني دل على أنه انتفاع مؤقت، متعني بسمعي وبصري أي يجعلني ممن ينتفع بهما، ولا يقال فلان ينتفع بسمعه إلا إذا استعمل السمع فيما يعود عليه بنفع. والذي يعود عليه بنفع ما هو؟ ما يستفيد منه في درء المخاطر، وما يستفيد منه في جلب المنافع، فما كان يعود عليه بنفع في الآخرة. أما إذا كان يضره في دينه ودنياه فهذا ما استفاد بسمعه. فلما قال صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بسمعي وبصري، دل على أن ذاك التمتع إنما هو مؤقت، ما يكون دائم. ما قال أدم علي، قال متعني بسمعي وبصري. ثم قال صلى الله عليه وسلم واجعلهما الوارث مني، الوارث الذي يرث الموروث، يكون الموروث متقدم والوارث متأخر، واضح هذا؟ قال اجعلهما الوارث مني، أي أني أنتهي فينتهيانهما، أي أنهما لا يذهبان قبل ذهابي أنا، الموت محقق. وما طلب الموت صلى الله عليه وسلم، لكن طلب أن البصر والسمع يكونان آخر ما يذهب منه صلى الله عليه وسلم. الذهاب لا بد منه لكل أحد، إنك ميت وإنهم ميتون، والموت حق. إذا كان ذاك حق لا مصير منه، لا مفر منه، ولا بد من المصير إليه، فليكن السمع والبصر آخر من يذهب من الرجل. إذن اللهم متعني بسمعي وبصري له فائدة، واجعلهم الوارث مني له فائدة أخرى، أي اللهم اجعلني من يستمتع بهذا السمع والبصر إلى مدة أني أتوفى وهما مما يستفاد منهما. عرفنا معنى واجعلهم الوارث مني، أن اجعلهم الذي يرثاني، يكونان متأخران ما يذهبان وأنا في الحياة، واضح هذه؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم وانصرني على من يظلمني. سأل صلى الله عليه وسلم أن الله ينصره على من يظلمه، كما جاء في حديث آخر وانصرني على من عاداني. فسأل صلى الله عليه وسلم أن الله ينصره على من يظلمه، فدل على أن هذا الدعاء مشروع، اسأل الله النصر على من يظلمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وخذ منه بثأري، أي أنت يا رب تولى في أخذ مظلمتي منه. يعني ما سأل الله عز وجل لما قال انصرني على من يظلمني يستفاد منه أن الانتصار يكون بيد المظلوم، لأن النصر له وجوه، قد ينصرك على من يظلمك تجده ينتكس ويبتعد ويذل ولا يعمل شيء، فهذا نوع من انتصار صرفه الله عنك. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يأخذ بثأر المظلوم من هذا الظالم، ما قال اللهم مكني منه حتى يكون الانتقام من المظلوم، لا، قال خذ منه بثأري، أي اجعلني منتصرا، لأنه لو انتصر الظالم قد يصرف هذا عن المكان، قد يذيقه الخسف، قد يؤذيه، قال انصرنا عليه فيكف شره عنه. ثم قال خذ منه بثاري، أي أنت يا رب تولى في أخذ مظلمتي منه، لأنك لو حاولت أن تنتقم من الظالم بنفسك مهما تصورت من عقوبة فلن تبلغ المقدار الذي يأخذه الله بنفسه منه. ولذا إذا وكلت الأمر إلى الله عز وجل في الانتصاف ممن يظلمك فقد استوفيت حقك وزائد عليه، فإن صوت الله أقوى من صوتك وتعذيبه أقوى من تعذيبك وتوثيقه أقوى من توثيقك. فلذا لا تحاول أنك تعطل على الظالم شيئا أو تؤذيه بشيء، كل الأمر لله، فإذا انتقم الله فإن انتقامه شديد. الشاهد أن البيهقي رحمه الله لما أورد هذا الحديث عن طريق جرير وجعل فيه شاهد ومتعني بالعقل، فقلنا أن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. اقرأ ما بعده الحديث الذي يليه. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم متعني بسمعي وبصري وعقلي واجعلها الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع فإنه بئس الضجيع. قال ثم يضطجع. لفظ عقلي غريب، فيه تفرد به أبو المقدام وليس بالقوي، والله أعلم. هذا كلمة عقل ما ورد، كلمة عقل لما اللهم تعني بسمعي وبصري وعقلي، لكن رحمه الله أراد أن يبين في فضل العقل فحاول أن يأتي بأي حديث فيه هذه اللفظة. وبينا فيما سبق أن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ افتح حمد. نعم افتح صفحة آخر حديث من هذا الباب. عن الفضل بن جابر السقطي حامد بن يحيى سنة 41، حدثها سفيان أبو الزرع النهدي عن أبيه قال عن أبيه مالك الجشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، قال في آخره: أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يخونك ويكذبك حديثا والآخر لا يخونك ويصدقك حديثا، أيهما أحب إليك؟ قال: قلت الذي لا يخونني ويصدقني حديثا. قال: كذلك أنتم عبيد ربكم عز وجل. هذا الحديث عن أبي الأحوص الجشمي، والبيهقي أورده في هذا الباب، باب فضل العقل وباب تعداد نعم الله عز وجل، ما يعود لفضل العقل، إنما يعود للنعم التي تفضل الله بها على عباده فاستوجب من العباد شكرها. الحديث مالك بن عوف وهو أبو الأحوص الجشمي، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث طويل، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل آتاك الله من مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل. فأعطى وأطاب. قال: فليرى أثر نعمته عليك. ثم سأله أسئلة، قال: إذا حلف الإنسان على يمين ثم وجد خيرا منه فما الذي يعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. اللهم صل عليه وسلم تسليم. ثم قال بعد ذلك هذه العبارة، الجملة التي أوردها البيهقي، قال: أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يخونك ويكذبك، يخونك ويكذبك حديثا، والآخر لا يخونك ويصدقك حديثا، أيهما أحب إليك؟ هذا يسمى ضرب مثل، وضرب الأمثال هي نوع من الأقيسة، والمراد منها تقريب المعنى المراد وتوضيحه للسائل. يقول له صلى الله عليه وسلم: أرأيت، يعني أخبرني أيها المرء، لو كان لك عبدان أحدهما كثير الخيانة لك، وإذا قال لك شيء ما صدقك، دائما يكذبك الحديث. والآخر أمين لا دائما يأتمنك، وهو أمين فيما تقول له، وإذا قال لك شيئا أصدقك الحديث. أيهما أحب إليك؟ السؤال واضح جدا والإجابة واضحة جدا، يعرفها أبو الأحوص، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو الأحوص يعرف الجواب، لكن هذا في توضيح لما بعده. قال أبو الأحوص: الذي يصدقني الحديث وأأتمنه أحب إلي، ما في هذا خلاف. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنتم عند الله عز وجل أيها العبيد، كذلك أنتم عند الله عز وجل. فمن أعطى الأمانة فيما أتمنه الله من العبادات والمأمورات والمنهيات، وأخبر بالصدق وقال الصدق، فهو أحب من ذلك، فهو أحب إليه من ذلك الذي يكذب ولا يقول الصدق ويخون الأمانات. أظن هذا في غاية الوضوح، ضرب الأمثال في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من هذا المعنى، تقريب وتوضيح للمعنى. هذا مجمل ما ورد في الكتاب، والآن ننتقل إلى شعبة أخرى، اقرأ ما بعده. فصل في النوم الذي هو نعمة من نعم الله تعالى. فصل ولا شعبة؟ فصل. نعم. فصل في النوم الذي هو نعمة من نعم الله تعالى في دار الدنيا، وما جاء في آدابه. وقد ذكرنا في كتاب الدعوات ما ورد من الدعوات عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، من أراد ذلك رجع عليه إن شاء الله تعالى جده. حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فجعلت أرددهن لأستذكرهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: ونبيك الذي أرسلت. رواه مسلم في الصحيح. فصل في النوم الذي هو نعمة من نعم الله عز وجل في دار الدنيا، وما جاء من آدابه، أي من آداب النوم. الذي هو نعمة من نعم الله في دار الدنيا وفي الآخرة ما في نوم، ها؟ في الآخرة ما في نوم، ولذا قال هو نوم في، ولذا الإنسان في هذه الدنيا النوم خاصة من خواص هذا المخلوق، يعني المخلوقات تنام تسكن، وله ما سكن في الليل والنهار، كل يتحرك ثم يهدأ. الله عز وجل، هذه من ألفاظ العموم العجيبة دي، استغراق كل شيء، كل شيء يجول ويتحرك ثم يسكن، فكل من يسكن، ولا بد من السكون في كل ما يتحرك، حتى الجبال تتحرك ثم تسكن، فإذا سكنت فالله عز وجل يقول: وله ما سكن في الليل والنهار. سكون قد يكون عن نوم، وقد يكون إخماد عدم حركة. فقال: ما جاء في فضل في نعمة هذا النوم، وما الذي يجب على المرء من شكر هذه النعمة، وآداب هذه النعمة، ما جاء في آداب النوم. ثم أورد هذا الحديث عن البراء بن عازب يقول أنه قال له صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، وفي رواية: إذا أويت إلى مضجعك. أويت وأتيت، أتيت مضجعك أي دخلت فيه، وأويت إلى مضجعك أي رجعت إليه. المضجع مكان الاضطجاع، أصلها ضجع، لكن ما يأتي الفعل ما يستعملوه، إنما يستعمل اضطجع، والطجع وزنها افتعل، أي بمعنى وضع جنبه على الأرض. والمضجع أعم من المبيت، المبيت قد يكون معلوم ومحدود ومعروف، لكن المضجع مكان ما يضطجع فيه الإنسان في أي مكان، في أي مكان، ولكن يعني في أي مكان، قد يكون في بر وقد يكون في فلات وقد يكون في داره. فهذه من ألفاظ المعجزة، لأنه لما لو قال له صلى الله عليه وسلم لو إذا أتيت إلى مبيتك، قد يفهم منها المرء أنه إذا أوى إلى مبيته الذي اعتاده، فلو ذهب فسافر فاضطجع في فلات، ليس هذا مبيته، هذا مضطجعه. فكانت هذه من الألفاظ العامة الدقيقة. قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يرشد صلى الله عليه وسلم البراء بن عازم أن يتوضأ، لكن لما قال وضوءك للصلاة؟ لأنه لا يفهم منه فتوضأ اغسل يديك وتمضمض ثم اذهب، لأن هذا يسمى وضوء في اللغة. فرفعا لهذا اللبس قال توضأ وضوءك للصلاة. وقد يقال أنه قال له صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءك للصلاة لئلا يقال أن هذا وضوء النوم يختلف عن وضوء الصلاة، فبدل أن تستوعب الوجه اغسل ما تمكنت منه فقط، ولو تركت بعض الشيء لا يهمك، واغسل يديك إلى المرفقين فلو تركت منه شيئا لا يضرك. فلما قال صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءك للصلاة، ووضوء الصلاة لا يجوز فيه ترك ولو قدر لمعة، لابد أن يستوعب جميع الوضوء، جميع العضو، وأفضلهن ثلاث. واضح هذا؟ إذن لما قال صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءك للصلاة يعني أتقن هذا وانتبه في هذا الوضوء، لا تستخف به. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. قال ثم بحرف العطف، ثم ما قال إذا، لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ، ما قال ثم توضأ، قال فتوضأ بالفاء. واضح هذا؟ فتوضأ وضوءك للصلاة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فاضطجع على شقك الأيمن، قال ثم، هنا قال فتوضأ وهنا قال ثم. والعطف بالفاء يقتضي إيه؟ الترتيب مع التعقيب. إذا جيت رايح للفراش توضأ، متى يتوضأ؟ إذا كان محدث ناقض الوضوء، لكن إذا كنت على وضوء ما له داعي. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى الفراش وأنت طاهر، فإذا أتيت إلى الفراش فتوضأ، يعني إذا لم تكن على وضوء. إذا أتيت في مضجعك أو إذا أويت إلى مضجعك، إذا حرف لما شرط، إيش معنى شرط؟ يعني لابد له من جواب، إذا فعلت كذا كان كذا، وإذا ذهبت كذا كان كذا. وإذا غير لفظة، غير حرف إن، لم يقل صلى الله عليه وسلم إن أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، لما لم يأتي بهذا الحرف صلى الله عليه وسلم؟ لأن إتيان المضجع هذا على كل المخلوقات، ما في أحد من بني البشر إلا وينام. فأتى بإذا التي هي للتحقيق، يعني هذا أمر محقق لا بد أن يكون منه، لكن إن تفيد الاحتمال. واضح؟ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم، لم يقل فاضطجع. قال ثم، لأن بعد الوضوء قد يصلي ركعتين، قد يكلم أهله، قد يخاطبهم، قد يأتيه هاتف فيستعمل المسرة، قد يرن عليه طارق بالباب فيقف معه فيكلمه، قد تبدو له حاجات فيذهب إليها، قد لا يكون شيء من هذا، لكن يأتي المضطجع فيبدأ بالأذكار المطلوبة قولها في ذاك المكان، وقد يستغرق وقت. عرفنا كيف هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم حين يأتي بهذا الكلم يدل على أنه ما ينطق عن هوى، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إن هو إلا واحد يوحى، لو كان واحد من البشر ما استعمل هذه. قال إذا أتيت إلى مضجعك صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب من بني البشر من الإنسان، ما قال استلقي على قفاك، ولا قال انبطح لأن الانبطاح منهي عنه، ولا قال اضطجع على شقك الأيسر، قال على شقك الأيمن. أما الحكمة المأخوذة أو المستنبطة من كون المرء إذا ذهب يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيضطجع على شقه الأيمن، هذه استنتاجات الناس، لكن نعلم أنه لا يقول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ووراءه مصلحة، فإن كان أمرا ففيه مصلحة كبيرة، وإن كان نهيا ففيه درء مفسدة كبيرة. هذه المصلحة الناس يتخرصون فيها، يعني يتخرصون عن إيه؟ كل واحد يظن ظن. فقالوا يضطجع على شقك الأيمن، لأن إذا اضطجعت على شقك الأيمن القلب يميل فيكون كالمعلق، فلا يستغرق في نوم عميق، ويكون أدنى ما يأتيه يوقظه، والإنسان يكون نابه لأجل يذكر الله ويقوم يصلي وغير ذلك. قد يكون هذا التعليل صحيح وقد يكون غيره لا نعلمه، لكن نعلم لأننا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، وقلنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن هذا الرسول رسول من عند ربنا إلينا يبلغنا ما جاء عن الله عز وجل، فلا بد. فإذا قلنا نشهد أي آمنا به ونعلن ذلك، والإيمان به يستوجب أن تتابعه فيما يقول وأن تصدقه فيما يخبر، فإذا أخبرك بشيء لا بد من تصديقه. أما لا واحد اعترض قال لا، ما قاله صلى الله عليه وسلم عن كذا إلا عن عادة من العادات، أو أنه لم يقله، أو أنكر، أو ما رأى فيه، أو جادل، أو بدل يرده، فهذا لم يشهد أن محمد رسول الله، ما أدى الشهادة كاملة. فلا بد من التصديق فيما أخبر، إذا قال صلى الله عليه وسلم شيئا وثبت عنه صحة ذاك الشيء الذي قاله لا بد من تصديقه، ولا بد من العمل بموجبه. فنحن نصدق أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق، وأن فيه المصلحة وفيه الفائدة. هذا واضح؟ قال ثم اضطجع على شقك الأيمن. لا تفهم منه لما قال اضطجع على شقك الأيمن أن الإنسان لو استيقظ من أثناء نومه يرجع على شقه الأيمن، لا، الأولى اضطجع على شقك الأيمن، بعد ذلك لو بعد ساعة حاولت أن تتحول تحول، ما في شيء، لو حاولت أن تستلقي على القفا استلقي على القفا، إنما في الحالة الأولى اضطجع على شقك الأيمن، ثم بعد ذلك لو أردت أن تتحول فتحول. عرفنا هذا؟ لا يفهم منه الإنسان يعني التزام بهذه الضجعة فلا يصح أن يتركها، لا، ليس ذاك القصد. القصد أنك إذا اضطجعت في أول الأمر فليكن ذاك هو الحال علمنا هذا؟ قال يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. قال صلى الله عليه وسلم بحرف ثم، لأن الإنسان إذا اضطجع على شقه الأيمن قد تكون له أعمال. إيش الأعمال هذه؟ ما أعمال يدوية، يأتي بالغطاء فيطويه أو يلويه أو ينشره ويصلح مخدته التي يتكي عليها، ثم يحب أن يكون شيئا بجانبه كأس ماء أو منبه أو آلة أو ما إلى ذلك. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ حتى يفرغ من شؤونه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم قل، لذا ما عطف عليه بالفاء، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال: إذا أويت إلى مضجعك فاضطجع على شقك الأيمن ثم، ما قال فقل، لأن الفاء تقتضي الترتيب مع التعقيب بسرعة، فقال بعد، لكن قال ثم تفيد التراخي، تفيد مهلة. فإذا انتهيت من عملك الذي تحتاجه